له. أما يتحزن من غير هذا يجوز له. أما يتحزن من غير هذا يجوز له. لا يجب عليها لون معين. هو الأبيض بالأصل لون لبسه مستحب، النبي كان يلبس الأبيض فلا بأس به يعني. أما الرجل إذا ماتت زوجته ما في لا عدة ولا إحداد، فيه يتزوج بعد ساعتين. واحد من الصالحين يعني التلاميذ الطيبين كان عند سعيد بن المسيب، فراح دفن زوجته ماتت، دفنوا إجا قال له تزوجت؟ وعندي اتزوج ما عندي شيء. قال له وقال له ومن يزوجني؟ قال له أنا أزوجك ابنتي، زوجتك ابنتي على مهر يعني 3 دراهم أو شيء. وراح على البيت هداك طرق الباب، من؟ قال له سعيد. قال خطر ببالي كل واحد اسم سعيد يعني إلا سعيد بن المسيب شيخ وهذا العالم الكبير. ففتح الباب سعيد بن المسيب وابنته معه، فدفع قال له ما أحببت أن تبيت عزبا هذه الليلة، خذ أهلك. فهداك ما عنده شيء ببيت، طفأ السراج حتى لا ترى شيء، والبنت وقعت في الحياء، طلع على السطح رشق الجيران يا جماعة كذا، شوفي سعيد بن المسيب زوجني ابنته وأتى بها ما عندي شيء، نادوا أمي. فأتت أمه قالت يعني ما تقربها حتى أصلحها، ويكون فحتى أصلحت من شأنها وكذا، رتبت ما يكون للعريس. فقال فإذا هي من أجمل النساء وعالمة فقيها، تعرفوا ليه زوجوا إياها وأسرع وكذا وكذا؟ لأن الخليفة من بني أمية كان خطبها وما أراد أن يعطيها للخليفة، البني أمية اللي لا يرتاح لدينه، أعطاها لتلميذه الفقير الضعيف إلى غير ذلك، ولم يعطيها للخليفة اللي عنده القصور والأموال وغير ذلك. إنسان ينظر لابنته، تخيروا لنطفكم الرجل الصالح المتواضع الطيب. وعدم قلنا وترك الإحداد على الزوج، لو أن المرأة تركت الإحداد صارت تتزين وتطيب لا يجوز ضمن 4 أشهر و10 أيام، وكان يعني ضمن العدة لا يجوز. وتنجيس المسجد وتقذيره ولو بطاهر، ما بيجوز تقذير المسجد، يدخل على الحذاء في نجاسة إلى المسجد، أو ما في نجاسة بس في قذر، لا يجوز أيضا تقذير المسجد، يبصق في المسجد، يتمخط في المسجد، لا يجوز. والتهاون بالحج بعد الاستطاعة إلى أن يموت، بعدين منحج خلينا نعمر هالبيت، عمر بعدين منحج خلينا نشتري هالبستان، بعدين منحج خلينا نزوج هالولاد، بعدين منحج خلينا نفتح لهم الدكاكين، بعدين حتى مات. فاسق. ممكن واحد يقول هيدي السنة مشغول ومصاريف كتير، السنة الجاية ان شاء الله اذهب، اما كل مرة يقول من بعد من بعد من بعد حتى مات ولم يحج، فاسق. والاستدانة لمن لا يرجو وفاء لدينه من جهة ظاهرة ولم يعلم دائنه بذلك. واحد حسب الظاهر بيستدين وبيصرف، ما عنده كيف يرد الدين، ما عنده لا عقار ولا شيء، ولا ينتظر كما يقال ميراث، ما عندهم أي مورد. هذا إذا أراد أن يستدين يقول للدائن حسب الظاهر أنا أصرف هذا المال ما عندي كيف أرد لك، إلا إذا شي مرة هيك لقيت لي شي كنز ممكن، فيقول له يعني إن شئت أقرضني وإن شئت لا تفعل، لكن يبين له ما عندي كيف أرد لك. فإذا استدان ولم يبين عصى الله تعالى، لا يجوز. هلا إذا كان هذا الإنسان القصة من باب حيموت من الجوع، يا ناس أطعموني، يجب عليكم أن تطعموني، أنا من أهل الضرورة سأكاد أموت، أنا مضطر، ما أطعموه بالمرة وما وجد طريق إلا لقال واحد أقرضني مثلا، يجوز هذا لأنه ينقذ نفسه من الموت، لأن ما أراد أحد أن يطعمه لما لحتى لا يموت من الجوع. وعدم إنذار المعسر، أقرضنا إنسان إلى سنة، مرت السنة هذا الإنسان ضاقت أحواله وتجارته تغيرت، فالآن لا يستطيع أن يرد الدين، ما عنده معسر، يجب علينا أن نصبر عليه، لا نؤذيه بالكلام حتى الآخر يخاف يخرج من البيت من ألسنتنا الحادة، لا يجوز. أقرضناه لله تعالى، الآن ابتلي معسر ما عنده، نصبر عليه، وإذا أعفينا عنه أو وضعنا النصف فهو أحسن. واحد من التجار كان يتعاطى بالدين، روى البخاري حديث، كان إذا أجى الغني مثلا طيب يأخذ منه، الفقير يقول لأولاده تجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، إما ينقص أو يسامحه بالمرة. فلما مات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله عنه، تجاوز الله عنه، لأنه كان يتساهل مع الفقراء. واحد من إخواننا بطرابلس طيب، طيب من طيبته كان يعمل تجارة، يقول هذا الكيلو 250 للأغنياء 150 للفقراء. يجي واحد يقول له شو أنت، قل له أنا فقير، قل له 150، ما هي هذا يعني، ما يربح إلا القليل أو لا يربح بالمرة من الفقراء، والأغنياء يقول له 250. وبذل المال في معصية، بذل المال في معصية ولو كانت المعصية صغيرة، بذل المال فيها كبيرة. فهمتوا؟ المعصية صغيرة، إنفاق المال فيها كبيرة، بذل المال في المعصية كبيرة، كمن بذل مال للزنا مثلا، الزنا كبيرة وبذل المال كبيرة على سبيل المثال، أو راح يعمل مساج عند امرأة فبذل مال، هذا البذل المالي كبيرة. وتغيير منار الأرض، أي تغيير حد الفاصل بين ملكه وملك غيره، قلنا لأنه ورد في الحديث من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أراضين، فلا يجوز إنسان أن يغير منار الأرض، العلامة تعيد حدود الأرض حتى يأخذ من أرض جاره، والعياذ بالله هذا ذنب كبير. واستعمال والتصرف في الشارع بما لا يجوز، تصرف في الشارع بما لا يجوز، مثلا يأتي يعمل دكان في الشارع بحيث الناس يتعطل عليهم المرور، يحفر لهم في الطريق هكذا بحيث تتكسر سيارات الناس، يعمل بلكون روشان ويخفضه بحيث الذي يمر ما في ضوء يضرب رأسه مثلا، لا يجوز. واستعمال المعار في غير المأذون له فيه، أحد قال له بدي استعار هالمنشار، قال له ليش؟ قال بدي ينشر خشب، راح صار ينشر الباطون وينشر الحديث، لا يجوز مثلا. إذن لا يجوز استعمال المعار في غير الذي أذن له. قال له عيرنا الحمار، ايش بدك تعمل؟ قال له بدي اركب عليه من هلا هونيك، من هلا راح صار يركب عليه حجار وحمل الحمار، لا يجوز استعمال المعار في غير المأذون له فيه، لا يجوز. اذا ما قال له اعرني اياه فبيبقى عليه انه ايش، لا يحمل هذا الحمار ما لا يطيق، أو زاد فيه على المدة المأذون له فيها، سأله أعرني إياه شهر ما بيستعمله 40 يوم، فإذا انتهى من الشهر يرده له، ما بقول له أنا انتظرتك حتى تجي تأخذ لا، أنت استعرت مثل ما رحت أخذت العارية، بارك الله فيك، رد العارية إلى صاحبها. طبعا إذا قلنا نحن لا يصح إعارة الخبز للأكل والشمع، يبقى عينه، يبقى عينه لو كان يعني بيضعف شوي مثل السكين. أو أعاره لغيره، إذا أنت استعرت شيء لا تعيره لإنسان آخر من غير رضا المالك، تستأذن فيك تعير، أما من غير رضاه لا تعير. وتحجير المباح كالمرعى، تحجير المباح كالمرعى مثلا، هناك مكان لراعي أعشاب ما إلى مالك، يعني أرض ليس لها مالك، فالناس تأتي ترعى الغنم، فأنت تقول هذا لي اليوم بعد اليوم، ما أحد يرعى غير أنا وفلان، تمنع الناس من الرعي في هذا المكان المباح أو المشاع، كأنك منعتهم من ملكهم، لا يجوز، كأنك منعتهم من ملكهم، أو تمنعهم من الاحتطاب من الغابة في الجبال، هناك أشجار وكذا، ليس لك أن تمنع الناس أن يحتطبوا، وليس لك أن تمنعهم أن يأخذوا الملح من البحر، هذا شيء يشترك فيه الناس، فإذا منعتهم من ذلك كأنك منعتهم مما يملكون، وهذا ذنب كبير. والنقدين وغيرهما، مثلا هناك أرض واحد ممكن يستخرج منها ذهب أو فضة، وهي أرض مشاع ليست في ملك واحد، فليس لك أن تقول للناس أنا اكتشفت هذه الأرض، كل هيدي أنا اكتشفت هذه لي، كل واحد له أن يأتي فيحفر يبحث عن الألماس، يبحث عن الذهب، عن الفضة، ليس لك أن تمنع هؤلاء. إذا كان المكان لا يسع إلا واحد، يعني ممكن فإذا بالدور، أتى هذا أخذ ثم يأتي الآخر فيأخذ، مثلا ماء، هناك عين ماء ليست في ملك يعني واحد، عين ماء، فجاء أخذ، أخذت من بعد بالدور، يأتي الآخر سيأتي بيانها. فإذا ليس له أن يستبد بهذه الأشياء ويمنع الناس من رعي مواشيهم. والماء للشرب، الناس شركاء في الثلاثة، الماء والكلأ والنار، مثلا النار اتقدت في مباح بالأول، كان يعني نار ينتفع فيها يأخذ حتى يشعل عنده، أما الآن طبعا الناس لا يحتاجون إلى هذا، يبقى المرعى المشاع والماء. فإذا كان هذا المكان الماء ليس بئر أنت حفرته في أرضك، لا، بئر عين للناس تأخذ منها، ليس لك أن تمنعهم أن يستقوا الماء من هذا النبع الذي وليس في ملكك. والماء للشرب من المستخلف، يعني لو أخذت منه يأتي غيره. واستعمال اللقطة قبل التعريف بشروطه، إنسان وجد مال أو شيء آخر له قيمة، فليس لك أن تستعمله وتقول هذا صار إلي إلا بعد أن تعرفه سنة، أول في الأول أسبوع تعرفه كل يوم في أماكن تجمع الناس وكذا، من ضع له مبلغ من المال فوق كذا ودون كذا، من ضع له شيء من الذهب فيعطيني صفته، فيعني لا يصف له وصف إياه دقيق، فساعتها بيجي عشر كل هذا لي. وفي أول قلنا أول أسبوع كل يوم، من بعد يعرف كل أسبوع، ثم كل شهر يعرف إلى سنة، بعد سنة له أن يتصرف، وبنية أن يغرم إذا ظهر صاحبها يعطيه، لا يقول له أنت ما ظهرت سنة وأنا خلاص صرفت فيها، بنية أن يغرم إذا ظهر صاحبها. والجلوس مع مشاهدة المنكر إذا لم يعذر، مثلا قاعد في مكان هون في الموسيقى والرقص والغناء والخمر، ماذا تفعل مع مشاهدة المنكر؟ ما في عذر، اخرج، ماذا تفعل هنا؟ فإذا لا يجوز لك أن تبقى في مجلس فيه منكر تبقى فيه من غير عذر، إذا كان في هناك عذر لو خرجت في ناس سيقتلونك مثلا أو يحصل لك ضرر، لا يجوز، للضرورة إذا كان هناك عذر يجوز، من غير عذر لا يجوز. والتطفل في الولائم، هذا اللي بيجي على الوليمة من غير أن يدعى، هيدول يقولون قصص وحكايات، قل له كيف تفعل، تدخل تحد عينك بالناس حتى ما يشكوا فيك، وتأمر وتنهى حتى يقول كل واحد هذا من طرف الزوج، هيدا يقوله من طرف الزوجة، تأمر وتنهى، ويعني لهم أشياء. فلا يجوز دخول على الوليمة من غير أن تدعى، لا يجوز أن تدخل على الوليمة من غير تدعى، أو أدخلوه حياء، معروف يعني جاء حياء منه دخل حتى لا ينزل فيهم مثلا، فكذلك لا يجوز، إذا عرف أدخلوه حياء لا يجوز. وعدم التسوية بين الزوجات في النفقة والمبيت، أما التفضيل في المحبة القلبية والميل فليس بمعصية. إذا عنده 4 زوجات يبيت عند كل واحدة ليلة إذا كان يعمل بالنهار ويبيت ليلا، إذا كان يعمل بالليل فإذا المبيت بالنهار عند كل واحدة. المبيت يعني تسوية بالمبيت والنفقة، النفقة الواجبة لهذه، النفقة الواجبة لهذه، ليس واحدة يعطيها النفقة الواجبة ويقول للأخرى أنت دبري حالك. هذا يجب التسوية بالمبيت والنفقة. أما بالنسبة للمحبة القلبية والجماع لا يجب عليه أن يسوي بين زوجاته، لأن هذا شيء لا يملكه لا يستطيعه. يعني واحد إذا عنده زوجة لما يكون نوبتها مثلا تغسل، تحضر له الماء، هيغتسل، تأتيه بالثياب الطيبة مكوية وتطيبه، تطعمه العسل من دون زنجبيل وحزنبل، وتقول له قم إلى أزواجك بنشاطك وتتزين له، هل لك من حاجة؟ بيقول له لا، بتروح إلى المصلى فتصلي فتدعو له. إذا عنده زوجة مثل هاي وزوجة تانية، وين كنت؟ وين طلعت؟ وين انزلت؟ فكيف يعني هيحبهم مثل بعض؟ في هل يقدر؟ ما في يقدر. فإذا لا يجب على الإنسان أن يسوي بالمحبة القلبية لأنه لا طاقة له به. واحد من الصالحين، هي امرأة سألت، قالوا لفلان صالح تزوجته، قالت له أنا يعني ما حاجتي يعني بس بد عندي مال كثير أريد أن أنفقه على عباد الله الصالحين. طيب تزوجها وتزوج 3 عليها، علبة مثل العسل. ويأتي بالضيوف طعام يطعم وكذا، وهي هي تريد بهذا التقرب إلى الله. أين هؤلاء النسوة؟ قال وحدهم بمقبرة بغداد بالشمزية. وخروج المرأة إن كانت تمر على الرجال الأجانب بقصد التعرض لهم، تخرج المرأة متزينة متعطرة وبنيتها أن تتعرض للرجال فلا يجوز. أي امرأة خرجت من بيتها مستعطرة فمرت على قوم ليجدوا ريحها فهي زانية، يعني عاصية. طيب مرأة لا خرجت بنية تعرض للرجال وغير ذلك، لا هي تشتغل فتحب أن يكون مظهرها حسن، تفرح بحالها، ويمكن أنه لو رأت كافرة هذه المرأة يرجو مثلا أن تقربها للإسلام فيجوز. على إذا كان ما في عذر يعني ليس لمصلحة وليس لكذا، فخروج المرأة متعطرة متزينة مكروه، ما مطلوب شرعا. إذا كان في عذر، إذا كان في عذر ليس مكروها، أما من غير عذر مكروه. بنية التعرض للرجال حرام. والسحر من الكبائر لا يخفى عليكم، وبعض السحر يصل إلى حد الكفر والشياطين بيكذبوا عليهم، بقول له بدك الكنز؟ بقول له نعم. بقول له بدي دم 3 من البشر. واحد عندنا قتل 2 كان بعد بده 3، واحد ابن عمه والشيطان يكذب عليه. فالسحر ذنب كبير وأحيانا يوصل بصاحبه إلى الكفر، واحد خنق بنته. والخروج عن طاعة الإمام كالذين خرجوا على علي فقاتلوه، علي هو الخليفة، وكل من قاتل عليا باغيا. قال البيهقي رضي الله عنه كل من قاتل عليا فهم بغاة، وكذلك قال الشافعي قبله. والشافعي أخذ أحكام البغاة من هؤلاء الذين قاتلهم سيدنا علي، أنه لا يجهز على جريح، لا نأخذ أموالهم، لا نسبي نساءهم. الشافعي كيف أخذ أحكام البغاة من الحروب التي حصلت مع علي رضي الله عنه وهو كان محقا فيها؟ النبي قال إنك تقاتل القاسطين والناكثين والمارقين. الناكثين هم أهل معركة الجمل، لأن بعضهم بايعه ثم انقلب عليه. القاسطين أهل معركة صفين، معاوية وأن كان معه. والمارقين هم الخوارج. علي كان محقا في قتال كل هؤلاء، لحديث قال عليه الصلاة والسلام ويح عمار تقتله الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. ف فالذي قتل عمار هو باغ وكانت دعوتهم إلى النار، وأما عمار كان يدعوهم إلى الجنة وكان مع علي رضي الله عنه. ففئة معاوية هي التي قتلت عمار بن ياسر. معاوية قال لعلي، أرسل له، قال إنما قتله من أخرجه، ما أنا، أنت أخرجت فأنت قتلته. قال يعني بزعمك رسول الله قتل عمه حمزة في أحد لأنه أخرجه. فما عرف كيف يقول جوابا. لا، الحق يقال. علي كان محقا، ومن قاتل عليا باغ. أليس الرسول عليه الصلاة والسلام قال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه؟ يعني معناه اللهم انصر من نصره واخذل من خذله. ولو كان بعض الصحابة من خيار الصحابة حصل، الزبير وطلحة تابا. الزبير خرج من المعركة لما ذكره علي، ما تذكر قال لك رسول الله إنك لا تقاتلنه وأنت ظالم له؟ قال نسيت، فخرج من المعركة في الحال، فتبعه ابن جرموز فقتله ورجع، قال قتلت الزبير. علي رضي الله عنه ما أراد أن يراه، قال بشروه بالنار. طلحة خرج من المعركة، قتله مروان بن الحكم، رماه بسهم بركبته. قبل أن تخرج تفيض روحه الطاهرة رأى رجل جميل، قال له مع من أنت؟ قال له مع جيش علي. قال مد يدك وبايعك لعلي. فلما سمع علي كبر، لأن النبي بشره بالجنة، كبر سيدنا علي كيف أن الله كتب له الحسنى قبل أن يموت، بايع عليا. هذا الحق الذي يقال. عائشة خرجت ليس بقصد القتال، الذين أشعلوا القتال هم الذين قتلوا عثمان، أصحاب الفتنة قتلوا من جيش علي ومن جيش عائشة فاشتعلت الفتنة، هي ما قصدت الخروج للقتال أو الخروج على علي، لكن باتت في المعسكر المعادي، ما كان مطلوب منها، كان مطلوب أن تبقى في عسكر علي مع الخليفة الراشد، وهو ما أهانها ولا طعن بها. بعد ذلك أرسل معها أخوها محمد ابن أبي بكر، أرسله معها ليرجعها إلى المدينة بنية يعني الثأر لمن قتلت عثمان. والتولي على يتيم أو مسجد أو لقضاء أو نحو ذلك مع علمه بالعجز عن القيام بتلك الوظيفة. سنعرف ليس أهلا ليتولى على يتيم أو للقضاء أو ليهتم بهذا المسجد، عاجز، فليس له أن يقول نعم أنا أهتم. كيف تعرف نفسك لست قادر وتقول نعم؟ لا، هذه خيانة. ليس لك أن تقبل الولاية على قضاء أو ولاية على يتيم وأنت لست أهلا لذلك. بعضهم كان يهرب من القضاء، بعضهم جلد لأنه رفض القضاء، واليوم يدفعون آلاف تصير قاضي، بأربع سنين تعمر فيلا بصير عندك مرسيدس، ليش تأتي الهدايا والرشاوي وكذا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وإيواء الظالم، إنسان مثلا قتل إنسان وجاء يختبئ عندك، إياك أن تؤويه. لعن الله من آوى محدثا، حديث محدثا كأن قتل أو مثلا قطع يد إنسان ظالم وهرب، لا تؤويه ولا تنصره، هذا يسلم للخليفة. ما بتقول أنا أبدا، أنا اللي بيجي لعندي أبدا بحميه. مثل مرة أعرابي اثنين عم يصطادوا الضبع يؤكل عند الشافعي، فجرحوها، بالأخير فاتت هيدي الضبع عند أعرابي، اجوا الصيادة، أبدا استجارت فيه يا فلان، استجارت فيه أبدا، داويها وعالجها رجعت تمام. نام مرة فاتت عليه أكلت له دماغه، إجا ابن عمه رأى هالحال هيدي، شوف اللي آوى الضبع، عمل له قصيدة شعر يعني فيها أنه انظر إلى من يعني هذا اللي آوى الضبع شو بينال جزاء من الضبع. ومنه ممن يريد يعني إيواء الظالم ومنعه ممن يريد أخذ الحق منه. نحن ما بنمنع أنه هذا الإنسان اللي إجا يأخذ الحق من الظالم، نحن لا نحميه، يعني نسلمه. وترويع المسلمين بشهر السلاح عليهم ولو مزحا، أو تأتيه ليلا هو في البيت لحاله بخاف، تجي تعمل له تياب وتفزعه بالليل يصير معه سكري، لا يجوز. من الكبائر ترويع المسلمين، من الكبائر. وقطع الطريق ويحد بحسب جنايته، إما بتعزير أو بقطع يد ورجل من خلاف، أي تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى إن لم يقتل. يعني قطع الطريق من كبائر، هذا ذنبهم عظيم، هيدول قطاع الطريق. فإن كان يعني يقطعون الطريق ويأخذون أموال الناس، فكيف عقوبتهم؟ تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يد اليمنى والرجل اليسرى. هذا إذا ما قتلوا، فقط يسرقون أموال الناس، يقطعون الطريق ويأخذون أموالهم، فهؤلاء الحد يقطع، تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، يمنى ورجل يسرى مثلا، أو بقتل وصلب، أي إن قتل، يعني إن قتل، إن كان هذا قطاع الطريق يقطع الطريق ويقتل، فإذا يقتل ويصلب، يعلق على الخشبة، مش يعني على شكل صليب، قصدي يعلق على خشب. نعم، بعد ايه ما اخذ المال، اذا كان يقتل ويسرق، يقتل ويصلب. ومنها، من جملة معاصي البدن، عدم الوفاء بالنذر. انسان قال نذرا لله علي مثلا ان اذبح بقرة اطعمها للفقراء، يجب عليه يفي بالنذر. او اذا قال نذرا لله علي اذا ربحت هذه القضية وزال عني هذه المشكلة، ان اعطي المسلمين في مصالح المسلمين 100,000 دولار، فربح القضية ومشى الحال، وجب عليه يعطي 100,000 دولار، ما بيمشي يعطي 99,000، يجب يعني حتى 100، كما التزم بالنذر. الله تعالى أمرنا بالوفاء بالنذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والوصال في الصوم وهو أن يصوم يومين فأكثر بلا تناول مفطر. ما بيجوز واحد يصوم يوم اثنين ثلاثة ولا يأكل ولا يشرب بالمرة. الرسول عليه الصلاة والسلام يجوز له الوصال، لأن هو الله تعالى يطعمه ويسقيه، ليس كهيئتنا، يعني الله يعطيه قوة. أما نحن إذا أردنا أن نصوم لابد أن نتناول مفطر ولو بشرب ماء. إذا واحد شرب ماء يجوز له أن يصوم ولو لم يأكل خبزا أو لحما. أما أن يواصل من غير شرب ماء ولا شيء ولا مفطر، لا يجوز. وأخذ مجلس غيره، أخذ مجلس غيره مثلا في المسجد، هذا الإنسان أتى وضع سجادة صلى ثم ذهب يعني ليجدد وضوء أو يكلم إنسان ويرجع، فجاء إنسان نحى السجادة وأخذ مكانه، لا يجوز أخذ مجلس غيره. أو قد يكون مثلا إنسان على طرف الطريق بحيث ما يؤذي أحد ولا المارة ولا السيارات، ما يزعج أحد، وضع بضاعة وصار يبيع، هذا صار ليس ملكا له، هذا مجلس ما دام هو فيه نحن ليس لنا أن نأخذه منه أو نزحمه زحمة مؤذية، زحمة مؤذية نأتي نقف أمامه حكما بحيث ما في الزبون يأتي إليه، لا يجوز، لا يجوز. فهذا شرعا لو أنه إنسان وضع شيء على جانب الطريق بحيث لا يؤذي أحد وصار يبيع يجوز. ما عم نحكي على البلدية اليوم والأحكام شو بيعملوا بالقوانين، شرعا يجوز للإنسان إذا كان لا يؤذي المرة. أما إذا وضع في طريق هو ضيق فراح وضع البضاعة وصار يضيق بحيث الناس تزدحم قال له نحي، يزعج حتى يغير، لا يترك. أو زحمته المؤذية، أو أخذ نوبته، مثل ما قلنا لما يكون هناك دور مثلا يريد أن يملأ ماء مثلا، فبالدور لا نأخذ دور غيرنا، هذه واحد لا يجوز. يعني لو فرضنا هناك طريق ضيق فتمر السيارة ثم السيارة، واحد أتى هيك وشك وأخذ دور كل هؤلاء، لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا أنت مثل ما انتظر هؤلاء تنتظر أنت، فليس لك أن تأخذ نوبة غيرك في مثل هذه الأشياء. مثلا مش ملك خاص عند قهوة عند فلان، هذاك شيء آخر. أما مثل مسجد، مثل كما شرحنا في الطريق، مكان عام، لا أدخل فيه. التوبة تجب التوبة من الذنوب فورا على كل مكلف، الذنوب صغيرة أم كبيرة يجب أن تتوب منها، تقلع عن المعصية، واحد، تندم عليها، اثنين، تعزم على ألا تعود لذلك. إذا كان فيها حق لآدمي، أخذت ماله ترده المال، سببته تأتي فتستسمحه، سمعنا؟ وإذا كان فيها قضاء، صلوات، صيام، يجب عليك القضاء، ما بيكفي بس تقول تبت، عليك 5 سنين قضاء تقضيها، ها؟ صيام تقضيه، زكاة 10 سنين ما دفعت زكاة، تخرج الزكاة، تحسب كم كان عندك من المال وتخرج، لأن هذا فيه حق لله، فيجب عليك أن تؤديه. وإذا كانت التوبة من الكفر فهي بالرجوع للإسلام بالشهادتين، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا إجماع. توبة المرتد هي بالرجوع للإسلام بالنطق بالشهادتين. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. تم بعون الله وفضله. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده الذين يعملون بما يتعلمون، ويجعلنا من عباده المخلصين الصادقين. نسأله عز وجل أن يجعلنا من عباده المتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وارحمنا واقبلنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وعلى الإيمان الكامل جمعا توفنا. اللهم اجعلنا هداة مهديين، ولا تجعلنا ضالين ولا مضللين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم زهدنا في الدنيا ورغبنا في الآخرة، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وعافنا واعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم أهلك اليهود الغاصبين. اللهم أرنا قدرتك فيهم يا رب العالمين. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك عند المسجد الأقصى، مقبلين غير مدبرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأهلك الكفرة أعداءك أعداء الدين. اللهم اضرب الكافرين بالكافرين، وأخرج المسلمين من بين أيديهم سالمين، فإنهم لا يعجزونك يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا ميمونا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا. اللهم إذا تنعم المتنعمون بالدنيا فاجعلنا ممن يتنعم بطاعتك. اللهم ربنا اجعل طاعتك عندنا ألذ من الطعام عند الجوع ومن الشراب عند الظمأ. اللهم اجعلنا عندك من أرفع خلقك، وعند أنفسنا من أوضع خلقك، وعند الناس من أوسط خلقك. اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واجعل أسعد أيامنا يوم لقاك، وزع عنا يا ربنا أصحاب الحقوق علينا خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين. الله لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.